بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، هذا هو الجزء الثاني من محاضرة مقاصد الشريعة في العصر الحديث، وهي المحاضرة الثالثة ضمن الدورة العلمية الموسومة باسم مقاصد الشريعة مجالات وآفاق، وهي دورة علمية أعدها وقدمها فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الريسوني، أستاذ علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس، والخبير الأول بمجمع الفقه الإسلامي بجدة. وقد ألقيت هذه الدورة في ربيع عام 29400 من الهجرة بحضور نخبة مختارة من طلاب العلم الشرعي في دولة قطر. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله أجمعين. نتابع هذه الحصة المخصصة لمقاصد الشريعة في العصر الحديث، وكان قد وردني أحد إخواني عرض سؤاله، فطلبت منه أن يرجع طرح هذا السؤال إلى أن نستأنف حتى يستفاد منه وحتى يسمعه الجميع. فيتفضل الأخ الكريم بسؤاله، ثم نواصل ما كنا فيه عن ابن حزم، ثم نعود إلى موضوعنا وهو مقاصد الشريعة في العصر الحديث. نعم، تفضل الأخ الكريم بالسؤال. جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم. ذكرتم أن ابن حزم ذكر أن القياس دين إبليس، وأن أول من قاس في التاريخ هو إبليس، فهل يمكن الإجابة عنه بأن الملائكة سبقته إلى القياس بقولها أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فكأنهم قاسوا الأمم التي كانت قبل آدم؟ نعم، وهل يمكن أن يكون يصرح هذا جوابا عليه؟ والشق الآخر من السؤال، إذا قال الظاهري يعني في معرض التعقيب على هذا الإجابة، إذا قال فهل وافقهم الله عز وجل، أو هل أقرهم الله عز وجل على هذا القياس أو نهاهم عنه، فقال ألم أقول لكم إني أعلم ما لا تعلمون؟ صحيح، ابن حزم كما قلت من أقوى، في نظره من أقوى ما استدل به وصال وجال به على الجمهور وعلماء المذاهب وفقهاء المذاهب، استعماله وفهمه للآية الكريمة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وكذلك الواقعة، واقعة آدم وزوجه والسجود ثم إلى آخره، فهذه هي تقريبا أقوى ما استعمله. في قوله تعالى لا يسأل عما يفعل، ضمن الردود التي وردت على ابن حزم في استعماله لهذه الآية، أن السؤال الوارد هنا لا يسأل عما يفعل ليس هو السؤال الذي نتحدث عنه، ليس هو سؤال الاستفهام والاستعلام وطلب الفهم وطلب العلم، ذاك سؤال من نوع آخر، أي سؤال المحاسبة وسؤال الاعتراض، هذا لا يسأل الله تعالى هذا السؤال أبدا، وهذا السؤال إذا ورد فإن لم يكن كفرا فهو يوشك أن يكون كذلك. الله تعالى لا يسأله أحد سؤال محاسبة ولا سؤال اعتراض. أما السؤال، سؤال الله تعالى للفهم لطلب الفهم، أي سؤال الاستفهام، أي الفهم، استفهام استفهام، أي طلب الفهم، وسؤال التعلم وسؤال الاطلاع على حكمة الله، فهذا وارد، وأول ورود له فيما نعلم هو سؤال الملائكة. إذا الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم كما لا يخفى على أحد، سألت الله تعالى، قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح، فهو سؤال تعجب، ما هي الحكمة؟ يسألون الله تعالى ويريدون أن يفهموا، لأنه حسب علمهم أن هذا الإنسان إما، لأن المفسرين هنا لهم على كل حال محاولات لتصور ما وراء هذا السؤال، فإما أنهم علموا أن سبقت تجارب أخرى وكان فيها ما كان من سفك الدماء والإفساد وإلى آخره. فإذا إذا كان هذا المخلوق الجديد سيكون من شبيها فإذا يتوقع أن يفسد ويسفك. وإما أن الله تعالى أخبرهم أني جاعل في الأرض خليفة وسيكون من شأنه كذا وكذا، لأن القرآن عادة حينما يقص يعطي من قصصه لقطات ومضات ويعرض عن تفاصيل كثيرة يتركها إما لعدم ضرورتها أو ليحيلها على تفكير الإنسان إلى. فسواء هذا أو هذا، فالملائكة ظاهر لسبب من الأسباب علموا أنه هذا الخليفة سيكون هو وذريته وجنسه سيفسدون في الأرض، فسألوا. فإذا هذا سؤال، لو كان كل سؤال لله تعالى داخلا في معنى قوله لا يسأل عما يفعل لما سألت الملائكة. فمن هذه الناحية هذا جواب صريح، لأن ابن حزم كما اعترض بالقياس اعترض باسم السؤال، أن السؤال لا يوجه إلى الله، لكن ها هو السؤال قد وجه إلى الله تعالى ووجهته الأنبياء كذلك فيما بعد. إبراهيم عليه السلام قال ربي أرني كيف، كيف سؤال، أداة استفهام، كيف تحيي الموتى، أنى يكون لي ولد، أنى يكون لي غلام، هذه كلها أسئلة. والصحابيات جئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله ما بال القرآن يذكر الرجال ولا يذكر النساء، هذا سؤال موجه بواسطة رسول الله موجه لله، وإذا كان الله تعالى أجاب عنه. فإذا السؤال حينما يكون لا يتجاوز الأدب وحدود العبودية وحدود التعلم وكذا، هذا وارد. الإنسان يسأل العالم ويسأل النبي ويسأل الله تعالى ويسأل ويسأل، لكن فرق بين سؤال التعالي والمحاسبة والاستكبار والاعتراض، هذه أسئلة، والأسئلة الأخرى هي التي نحن بصددها. نعم في شيء في نعم نعم فضلتك جزاك الله خيرا. يعني والله أعلم أرى أني لا يرد الاستدلال بسؤال سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه رب أرني كيف تحيي الموتى، على أنه يعني أن احنا نسأل الله، يعني هو صحيح سؤال الله وارد، لكن هو هنا ليس سؤال لله سبحانه، هو طلب، لأنه طلب من الله أن يريه الكيفية. فلو كان السؤال من سيدنا إبراهيم كيف تحيي الموتى لكان الأمر واضحا، لكن ربي أرني كيف تحيي الموتى، فهو يطلب من الله إيه؟ أن يريه وليس. على كل حال أنت تقول هو سؤال وليس سؤال، طيب وانتهيت إلى أنه ليس سؤال وأنا انتهيت إلى أنه سؤال. لا، سؤال مش سؤال، هو سؤال مش سؤال، لكن في مضمونه هو يسأل الله تعالى أن، لأن ما معنى سأل، لأن سأل طلب أصلا هي طلب، السؤال هو الطلب. أما الذي تقول كذا أو كذا هو اسمه الاستفهام، هل هو استفهام؟ أما سؤال فهو سؤال، واعتراض ابن حزم عن السؤال. لكن السؤال قد يأتي في صيغة استفهام، قد يأتي في صيغة تقريرية غير استفهامية، هذا هو الفرق في الحقيقة. بقت قضية القياس، يعني حقيقة هذا انتباه مفيد جدا، أنه فعلا هذا يمكن أن يعتبر قياسا من الملائكة على أساس، لأن المفسرين لهم كما تعلمون تفسيران لهذا السؤال، هل جاء بناء على علمهم بمثال سابق وبتجربة سابقة؟ لو كان الأمر كذلك سنقول هذا قياس صحيح سيكون. لو قلنا وهذا يبدو لي هو الراجح، لأنه لو كانت تجربة سابقة وارد، الله تعالى أخبرنا عن كل شيء، لكن الظاهر أنه أعطاهم تفاصيل ومواصفات لم يذكرها القرآن هي التي جعلتهم يقولون. هذه الحالة ليس قياسا، لأنه ليس هناك مثال سابق. وفي جميع الحالات ما صدر عن الملائكة يعني فيه رد على ابن حزم، أنه ليس كل سؤال هو مما يعني يذم أو يرفض أو يمنع. أحسن الله إليكم. هل ممكن كذلك بارك الله فيكم في معرض الإجابة على ابن حزم في استدلاله بقياس إبليس أو بسؤاله وكذلك قصة آدم، أن هذا في القياس الذي نتفق معهم مع الظاهرية في أنه ممنوعه القياس في مقابل النص، الآن جاءهم نص فهو أراد أن يعني أبطل النص بالقياس، هذا من القياس الممنوع الذي نتفق نحن وهم على أنه ممنوع منه. وأما القياس في ما لا يكون فيه نص بل يكون يعني محل نظر فهذا الذي موطن الخلاف. هذا يرد به على ابن حزم وعلى كل نفاة القياس، ولكن خاصة على اعتراضات ابن حزم على القياس والتعليل بحادثة إبليس مع آدم وزوجه وامتناعه عن السجود، مما رد به على ابن حزم أن القياس أولا القياس كلمة تطلق على أشكال عديدة، والعلماء يقسمون قياس إلى قياس صحيح وقياس فاسد، وصفة خاصة ابن تيمية وابن القيم ممن أفاضوا في بيان الفروق بين القياسات الصحيحة والقياسات الفاسدة. ولشريف تلمساني شيخ الشاطبي كتيب صغير سماه مثارات الغلط، فمن مثارات الغلط أن يستعمل القياس في حالات كثيرة استعمالا غير صحيح، والاستعمال غير الصحيح هذا يرد على جميع الأدلة بالمناسبة، ما من دليل صحيح إلا وله استعمال خطأ عند من قصروا أو زاغوا أو جرت بهم الأهواء أو لأي سبب من الأسباب. وابن تيمية يقول نفس العبارة كررها ابن القيم دون أن ينسبها إلى شيخه كالعادة، أنه لا يعرف التمييز بين القياس الصالح والقياس الفاسد إلا من عرف مقاصد الشريعة، لأن القياس الصحيح ينبني على تحقيق مقاصد الشارع. فأول سؤال ينبغي أن يرد في المقاصد هو هل فعلا هذه التعدية القياسية هل هي مقصودة للشارع؟ إذا كانت مقصودة للشارع نمضي فيها، إذا تشككنا أو ظهر أن غير ذلك طبعا هذا يكون أول أمارات أن هذا القياس ليس على ما يرام. فإذا أولا نميز، إذا كان ابن حزم يرد علينا بقياس إبليس نحن نقول له نعم هناك قياس إبليس وهناك القياس الصحيح، باختصار قياس إبليس هو من القياس الفاسد عندنا ولا نقول به، خلاص خذه وافعل به ما شئت، ما لا يقول به أحد. قياس إبليس أولا كما ذكرنا هو قياس مع النص ولا قياس مع النص، لأن القياس يؤتى به عند عدم النص، مسألة غير منصوصة نأتي نقيسها على المنصوصة، لكن الآن عندنا نص فلا قياس، هذا واحد. وثانيا القياس مع النص قد يكون غير مناقض له وهو مرفوض لأنه لا نقيس أصلا، لكن حينما يكون مناهضا للنص بل قياس أتي به لنقض النص هذا أسوأ وأسوأ. ولا يوجد عاقل ولا مسلم ولا فقيه ولا عالم ولا شافعي ولا حنفي يقول بهذا، هذا دونك هم. قياس لإلغاء النص، قياس لإبطال النص، القياس الذي استعمله إبليس ليس فقط قياس مع النص بل قياس لنقض النص، النص يقول افعل وهو وقياسه يقول لا تفعل. ثالثا هذا القياس الذي فعله إبليس الله تعالى ذكر في شأنه ما ذكر وحكم في شأنه ما حكم، حتى لو كنا نتشكك نحن هل هو صحيح أو غير صحيح الله تعالى رتب عنه اللعنة والطرد وكذا، إذن نقول هذا قياس ليس كذا ليس مما نحن فيه في شيء. ثم الاستدلال الآخر، طبعا هذا ما كنتش أريد أن أفصل لكن مدام حين يريد السؤال لا بأس، مدام في موضوعنا استدلال ابن حزم بقضية التعليل، بقضية تعليل إبليس في الحالة الثانية وهي لما جاء إلى آدم وزوجه وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. الشاطبي قال كلمة عظيمة في قواعد التفسير يعني تتعلق بقواعد التفسير، قال كل حكاية وقعت في القرآن الكريم، كل حكاية وقعت في القرآن الكريم فإما أن يقع رد لها أو لا يقع، والرد لها قد يقع في نفس المكان أو في مكان آخر من القرآن، فإذا لم يقع رد لها كان ذلك دليلا على أنها حق. الله تعالى حكى عن كذا وكذا وعن الأنبياء وعن أشخاص وعن صاحب موسى الذي لم يسميه وتحدث عن ذي القرنين وتحدث عن ملكة سبأ وتحدث عن ناس كثيرين. ما هو المعيار؟ هذا الذي يحكيه القرآن، هل حكاه لنا لنتبعه أو حكاه لنا لنحذره؟ كيف نميز؟ إذن كل حكاية وقعت في القرآن فإما أن يقع رد لها أو لا يقع، فإذا وقع رد لها فبطلت، فإذا حكيت لكي نأخذ العبرة. إذا لم يقع لها رد لا في نفس المكان والسياق ولا في مكان آخر من القرآن فهذا دليل على أنها حق. طيب، آدم وزوجه أكلا من الشجرة، هل أصبح ملكين؟ لا. هل أصبح من الخالدين؟ لا. إذن فبطل تعليل إبليس وظهر كذبه وأنه كان مجرد احتيال. فإذن على كل حال هذه هي بعض الردود على ابن حزم، ومع ذلك كما قلت ابن حزم نجله ونحبه لإيمانه وغيرته، ولكن هذا خلل منهجي. الظاهرية هو نوع من التفكير ظهر كما قلنا في القرن الثالث واستفحل أمره فيما بعد ويشتد أو يخفت من حين لآخر. هناك أحد إخوة أفادني مشكورا بكتاب الشيخ طاهر بن عاشور مقاصد الشريعة الإسلامية، هذه إحدى طبعاته، وهو كما ترون لأن طبعة ليست فيها إضافات ولا مقدمات، فالكتاب صغير لكنه قيم. كنت ذكرت وجوه الاجتهاد التي ذكرها ابن عاشور وقلت إنه جعلها خمسة أنحاء أو خمسة أوجوه، ثم ذكر وجه الاحتياج للمقاصد في كل وجه من هذه الوجوه، وذكرت أربعة من الخمسة وبقي الخامس أو بالأحرى هو الرابع، وهو قال إعطاء حكم لفعل أو حادث حدث للناس لا يعرف حكمه فيما لاح للمجتهدين من إذن هذا الرابع صحيح، إذن الذي نسيته هو الخامس، تلقي بعض أحكام الشريعة الثابتة عنده، تلقي من لم يعرف علل أحكامها ولا حكمة الشريعة في تشريعها فهو يتهم نفسه بالقصور عن إدراكه إلى آخره. أوضح المسألة دون أن أطيل في القراءة. المنحى الخامس من وجوه الاجتهاد هو حينما يجد الفقيه نفسه أمام أحكام غير معللة وغير ظاهرة التعليل، فهو أمام أمرين، إن عجز فعلا ولم يلح له أي منفذ وأي إشارة هذا يصنفه ويضعه ضمن الأحكام التعبدية ويلتزم بها بظاهرها وبنصها وكما جاءت بلا زيادة ولا قياس ولا ولا، إن بدا له شيء من إمكانيات التعليل فعليه. ابن عاشور يرى أن على المجتهد إن بدات له إمكانية التعليل فعليه أن يعلل، لأن من واجب العلماء كما يرى أن يقلصوا ما أمكن من دائرة الأحكام غير المعللة، لأن الأحكام المعللة تتسع وتنفتح ويمكن القياس عليها والاهتداء بها في بأشكال متعددة ومعرفة مراميها، فلذلك كلما أمكن تعليل الأحكام لكن تعليلا علميا صحيحا فعليه به. فإذا الاجتهاد هذا اللون الآخر الذي نسيته هو اجتهاده في التعليل وتوقفه إن انسدت أبواب التعليل. هذا إذا في جميع الحالات ابن عاشور يرى أن الحاجة إلى مقاصد الشريعة تكون بمعنى أنه ليس هناك أي وجه من وجوه الاجتهاد يستغني عن مقاصد الشريعة، هذا مراد الشيخ ابن عاشور. وغير بعيد عنه أنتقل وأذكر الشيخ ابن بية، لأن ولو الزمن غير قليل لكن لأن ابن بية اهتم بهذا الجانب. الشيخ ابن بية ونحن نتحدث عن الذين كتبوا في مقاصد الشريعة في هذا العصر ودائما أختار نعم عبد الله نعم وصلنا إلى الأحياء كان يعني أحد الأساتذة يدرس مادة التربية الإسلامية وجاءه المفتش والكتاب المقرر من تصنيف المفتش والأستاذ لا يدري أو المعلم، فكان يدرس ويقول لهم قال المصنف رحمه الله قال المصنف، في النهاية جاء عنده المفتش قال له أنا هو المصنف، قال له والله ما ظننت أن مصنفا على قيد الحياة يظن أن المصنفين كلهم فكذلك مقاصد الشريعة فيه من كتبوا فيها وهم على قيد الحياة. وسأذكر نموذجين منهم، أولهم أو أولهما الشيخ عبد الله بن بيام. مكانة الشيخ بن بيام معروفة الحمد لله، ولذلك اخترته، لأن الذين يكتبون الآن في المقاصد بالعشرات، فلذلك اخترت واحد ممن له مكانة كبيرة في العلم والفقه. لكن أيضا ذكرته لأنه لا صار له كتاب صدر قبل سنتين أو نحو ذلك، سماه وأصله محاضرة كان ألقاها بمكة المكرمة ثم وسعه وجعله كتابا، وذكرته عقب ابن عاشور لما سيظهر، لأنه هو فعلا أراد أن ينطلق مما وقف عنده ابن عاشور وإن كان يخالفه في بعض الأمور. الكتاب اسمه مقاصد الشريعة وعلاقتها بأصول الفقه، مقاصد الشريعة وعلاقتها بأصول الفقه، كتاب صغير. المسألة الأولى التي يحملها حتى يشير إليها حتى العنوان، مشى فيها الشيخ بن بية على خلاف الشيخ بن عاشور. الشيخ بن بية يؤكد أن مقاصد الشريعة جزء لا يتجزأ من علم أصول الفقه، إذن هذه مسألة خالف فيها. لكن ما تابعه فيه وما كنت أذكره هو حاجة المجتهد وحاجة الفقيه وحاجة الأصولي إلى المقاصد. إذن الشيخ بن بية بعد أن أكد رأيه وحاول أن يثبته وهو أن مقاصد الشريعة جزء لا ينفك عن أصول الفقه، ذهب يظهر وجوها جديدة لتطعيم علم أصول الفقه وإغنائه وتسديده بالنظر المقاصدي وبالقضايا المقاصدية إلى آخره. لعل عندي شيء من هذا. إذن بدأ الشيخ بن بية بتأكيد ما ذهب إليه الشاطبي من قبل فقال: أول استثمار لها أي للمقاصد هو ترشيح المستثمر لها الذي هو المجتهد ليكون مجتهدا موصوفا بهذا الوصف، فلا بد من اتصافه بمعرفة المقاصد. يعني أول فائدة للمقاصد للمجتهد هي أنه هي التي تعطيه مشروعية الاجتهاد وأهلية الاجتهاد وشهادة الاجتهاد. لو فرضنا أن الاجتهاد الآن يتم بشهادة تعطى، وهذا وارد لو كان العلماء منظمين عبر العالم الإسلامي كله، ويحلوا مشكل كبير. يعني يعطون شهادة، مش دكتوراه ولا إجازة ولا ماجستير، يعطون شهادة يشهد مجلس كذا العالمي لعلماء كذا كذا أن فلان الشيخ فلان كذا كذا أصبح أهلا للاجتهاد، ويلجأ الناس إليه بناء على هذه الشهادة ويعملون بكلامه ويعمل الحكام إن أرادوا بكلامه وكذا. طيب، على كل حال الشيخ بن بية يقول أول فائدة للمقاصد بالنسبة للمجتهد هي أنه إذا على النحو الذي ذكره الشاطبي إن تمكن منها وتمكن من استعمالها في الاجتهاد، هذه تشهد له المقاصد أنه قد أصبح عالما مجتهدا، فليجتهد جهده. ثم عرض رأي ابن عاشور المتقدم الذي ذكرته الآن، ثم قال: ولبيان ما دندن حوله أبو المقاصد أبو إسحاق الشاطبي والعلامة الشيخ محمد طاهر بن عاشور رحمهما الله تعالى، نقول إنه يستنجد بالمقاصد في أكثر من 20 منحا من أصول الفقه من مسائل الأصول. قال إنه يستنجد بالمقاصد في أكثر من 20 منحا من مسائل الأصول. أقول أنا لعب ضعيف، والحقيقة أنه قد أوصلها إلى 30 وجها، لأن الظاهر أنه لما كتب الكلام في المقدمة كان عنده 20، لكن فتح الله عليه فإذا بها 30 من المسائل الأصولية التي ذكر أنه حينما نعمل فيها، أو قد أعمل الأصوليون القدامى المقاصد لكن ليست بارزة. طبعا يطول استعراض هذه الكتاب، موجود على كل حال أظن. والحقيقة أنه قد أوصلها إلى 30 وجها، هي كلها تقريبا عبارة عن قواعد أصولية لغوية واستدلالية تم تطعيمها وتسديد العمل بها باستحضار الفكرة المقاصدية والنظر المقاصدي في إعمالها. وبعد أن استعرض الشيخ الجليل هذه المناحي 30 للاستنجاد بالمقاصد، قال حفظه الله: وهذه المناحي التي تسجل لأول مرة، هذا شيء مهم، فلذلك قيمة الكتاب هو ما قاله الآن لأول مرة. يتم مثل هذه 30 مسألة أصولية يتم إبراز كيف يمكن تسديدها وتطعيمها بالمقاصد. وهذه المناحي التي تسجل لأول مرة لو أردنا نشرها كما تنشر بعد الطية الكتب لكانت جزءا كبيرا، لكن مقصودنا من هذا هو الإشارة إلى أن المقاصد هي أصول الفقه بعينها. إذن هنا افترق مع الشيخ ابن عاشور. وهذه المناحي والمدارك أمثلة، يقول وهذه المناحي والمدارك أمثلة للوشائج الحميمة والتداخل والتواصل. ولو أمعنا النظر وأعملنا الفكرة لأضفنا إليها غيرها. فأقول لطالب العلم، يقول الشيخ بن بيه، فأقول لطالب العلم أنحو على هذا النحو، بمعنى هو أتى بالثلاثين فنحو أنتم وننحو جميعا إن شاء الله في هذا النحو. إذن فكأنه يقول هو فتح بابا، بابا يعيد التلاحم والتصالح بين أصول الفقه ومقاصد الشريعة. هذا رأيه حفظه الله. أنا لا أريد أن أستبق، أنا مع الشيخ ابن عاشور بدون شك، ولكن إن شاء الله في الوقت المناسب سأعطي لي كلام الشيخ بن بية أيضا موضعه. أنا لا أخالف الشيخ بن بية ولا ابن عاشور في الحقيقة، ما قاله الشيخ بن عاشور صحيح، عفوا ابن بية. علم أصول الفقه يحتاج كما يحتاج الفقه إلى التطعيم وإبراز فكرة المقاصد وإعمالها، لأن على سبيل المثال كثير من الخلافات اللغوية في المباحث اللغوية في الأصول لو استحضرت المقاصد لارتفع كل شيء. حينما نأتي مثلا إلى مبحث الأمر، يعني قد تجد وهذا موجود، قد تجد من يقول اختلف فيه على 20 قولا، قد تجد هذا مفزع، أليس كذلك؟ مفزع. الإنسان المتعجل يمكن يطوي هذا الأمر ويمضي. أنا يعني كيف في مسألة واحدة تقول لي اختلفوا على 20 قولا؟ ما هذا، لا أمل أن أصل إلى شيء إذا كان فلان. لكن حينما تنظر في هذه الأقوال والخلاف، يعني أولا يأتون إلى 20 قولا فيسقطون 10 منها أو 15 يقولون هذه مجازات. طيب خليني من المجازات، أنا أبحث عن الدلالة الحقيقية للأمر، فيسقط أكثرها. ولكن كما قلت هي نزعة التكاثر والتنازع والجدل فعلا حاضرة. ثم يأتون إلى ما تبقى الأمر متفق بينهم جميعا، ونحتاج أن متفق جميعا أن المعنى الأصلي الذي يقصد بالأمر هو الطلب، والطلب أيضا بما يشبه الاتفاق أنه يقع على درجتين لا أقل ولا أكثر. ما لا تقول لي لا إباحة ولا كذا، لأن الإباحة ليست طلبا. الطلب حينما يتحدد حتى لغويا أن الأمر للطلب، مقصوده الأصلي في اللغة، مقصوده في تخاطب الناس في لغة العرب وفي غير لغة العرب، أن الذي يستعمل صيغ الأمر يطلب شيئا، يطلب من المخاطب أن يفعل شيئا. والطلب معروف، لكنه على درجتين كما قسمه الأصوليون وقد أحسنوا وأجادوا. هناك طلب جازم وهناك طلب غير جازم، هذا حتى في معاملة الإنسان مع أبنائه ومع مرؤوسيه ومع أصدقائه، قد يطلب شيئا ويظهر في خطابه أنه لا بد منه، يطلب شيئا لا بد منه، ويطلب شيئا لك فيه ساعة. إذن هنا ينحصر الأمر الحقيقة بين دلالتين، الوجوب والندب لا أقل ولا أكثر. فإذا لماذا التكثير بثلاثين وسبعة عشر والمجازات وكذا؟ من البداية أعطينا إلى آخره، لكن بالاستعمال المقصود الأصلي للخطاب ما هو، تنحل كثير من الإشكالات وخلافات كثيرة فعلا. حينما يستحضر مثلا العموم، خلاف طويل جدا في دلالة العموم، وهل يعني متى يكون على عمومه ومتى يكون مخصوصا، أو متى يكون قد أريد به الخصوص من أول أمر، وإذا أريد به الخصوص ففي أي مستوى إلى آخره. هذا كله الشاطبي نفسه أرجعه إلى العرف، استعمال العرفي. فاستعمال ولذلك قال هو العموم العرفي وليس العموم العقلي. العموم العقلي قل ما يراد في شيء. ما معنى العموم العرفي؟ هو أن نقول مثلا حضر كل الناس أو حضر كل العلماء أو كل الأئمة، هذا عموم عرفي. أما كل بالمعنى العقلي فينبغي أن نبدأ من عهد سيدنا آدم. إذا أردنا العموم العقلي حضر كله كذا كذا، فهذا أقل ما يراد، لا في القرآن ولا في السنة ولا في. فإذن ده معنى العموم العرفي أي المقصود ما الذي. فهنا يعني تنحل الخلافات كثيرة وتضيق الدائرة. فشيء من هذا هو الذي يرمي إليه ابن بيّر حفظه الله من المصنفين الأحياء، وقال على أساسه بأن هذا هو أصول الفقه عينه والصلة الحميمية والوشائج الحميمية، هذا كله صحيح. لكن الذي يتحدث عنه ابن عاشور، وربما نعود إلى مزيد من التوسع في الموضوع إن شاء الله لاحقا، هو دراسات تتعلق بمقاصد الشريعة، ليس فقط لتفسير النصوص ولتسديد القواعد الأصولية أو كذا، هذا شيء آخر. نحن الآن سنرى نماذج كيف أن أصول مقاصد الشريعة يعني الآن تستخدم الآن، وهذا كله الحمد لله توجه سديد ورشيد، تستخدم وهي سائرة لكي تستخدم في جميع المجالات، في جميع المجالات. وأنا أقول لكم حينما صدر كتابي الأول نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، وكنت يومها أستاذا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، هذا يخطر في هذه اللحظة أن استشهد به لم يكن في البال، أتاني أحد الأساتذة من شعبة الجغرافية، هو متخصص في الجغرافية البشرية والعمرانية، وقال لي أنا قرأت كتابك كذا كذا وأريد أن أجلس معك لأن هذا يهمني في المادة التي أنا أدرسها وأحتاج. وأنا فوجئت يعني فوجئت. وبعد ذلك بعد سنة أو سنتين أو ثلاث أيضا أتاني طالب من مؤسسة أخرى اسمها المعهد الوطني للتهيئة والتعمير، يعني يخرج مهندسين عمرانيين، وأتاني بأطروحته وقال هذه الأطروحة أنا استفدت فيها من كتابك نظرية. وأنا أتعجب من ذلك الحين كذي. فإذا سأعود إلى هذا أن المقاصد الآن، لأن المقاصد إذا كانت تمثل يعني الوجهة العامة للشريعة، الوجهة العامة يجب أن تحكم كل شيء، ليس بالضرورة الفتاوي الفقهية. سأصل إلى هذا الموضوع. إذا هذا الشيخ بن بيّة رحمه الله حفظه الله. أنتقل إلى نموذج آخر. طبعا أنا أختار نماذج يعني قدمت شيئا متميزا ولها مكانة علمية. طبعا إذا ذكرنا علل الفاسي بعد ابن عاشور علل الفاسي، والآن الشيخ بن بيّة. وأنتقل إلى كتاب أيضا صدر منذ سنوات للدكتور جمال الدين عطية، سماه نحو تفعيل مقاصد الشريعة، نحو تفعيل مقاصد الشريعة، وهو الذي أصل فيه إلى ما كنت بصدده من توسيع دائرة إعمال مقاصد الشريعة. طبعا دائما الإخوة اللي من أراد أن يتدخل بشيء مرحب به. الدكتور جمال الدين عطية ربما أقل شهرة من الأسماء التي مضت، هو مصري وهو رئيس تحرير مجلة المسلم المعاصر، هذه ربما أبرز عمل ارتبط به. وحاليا هو مدير المشروع الذي أنا نفسي أشتغل فيه، وهو إعداد موسوعة في القواعد الفقهية تابعة لمنظمة تابعة لمجمع الفقه الإسلامي، هو مدير المشروع الآن، ومعه مجموعة من العلماء والباحثين. الدكتور جمال الدين عطية في هذا الكتاب هو ذكر أن يريد من هذا الكتاب ثلاثة، قسمه إلى ثلاثة فصول، هي كل فصل يريد من خلاله أن يتناول جانبا من المقاصد. الفصل الأول خصصه لما سماه بقضايا محورية، يعني كتب فيها الكثير لكن كان يحاول أن يلخصها ويبدي فيها بعض الآراء، مثل قضية الضروريات الخمس و حصرها والزيادة عليها وتسميتها وترتيبها وما إلى ذلك، مثل طرق الكشف عن مقاصد الشريعة، وناقش بصفة خاصة دور العقل والفطرة في الاهتداء إلى مقاصد الشريعة إلى غير ذلك. هذه مراجعات، يعني بعض مراجعات وإضافات لقضايا معروفة. الفصل الثاني من كتابه هذا خصصه لإعادة ترتيب مقاصد الشريعة. طبعا نحن ذكرنا من قبل تقسيمات وترتيبات للعلماء، الكليات والجزئيات والعامة والخاصة والمقاصد العالية كما سماها ابن عاشور أو ما إلى ذلك. ثم الشاطبي قسم إلى مقاصد المكلفين، مقاصد الشارع ومقاصد المكلفين. فإذا هو تناول هذه المسألة ليقترح نمطا جديدا لترتيب المقاصد، يتيح الفرصة كما يرى لإبراز جوانب أخرى من مقاصد الشريعة. فقسمها حسب المجالات، مجالات المقاصد، فجعلها ستة مجالات: مقاصد الخلق، مقاصد الشريعة العالية، مقاصد الشريعة الكلية، مقاصد الشريعة الخاصة، مقاصد الشريعة الجزئية، مقاصد المكلفين. إذن الأقسام والمراتب، قبل أن أعود إلى المجالات، الأقسام والمراتب: أولا مقاصد الخلق، ويقصد بمقاصد الخلق ليس مقاصد التشريع بل مقاصد الخلق، أي لماذا خلق الله الخلق، ولأي غاية ولأي حكمة خلق الله الخلق. إذا الآن لم ندخل بعد إلى التشريع، لكن التشريع ينبني على ذلك. فإذا على هذا الأساس يتم البحث في الآيات والنصوص التي تدل تتحدث عن الخلق وتعلله، كما في قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا مثلا. إذا الابتلاء بكذا، العمل أحسن حسن إلى آخره. أو قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. آيات كثيرة من هذا القبيل تتحدث عن الخلق وما أريد به، هذه مقاصد الخلق. وبطبيعة الحال إذا أخذنا هذه المقاصد بعين الاعتبار فهي تكون سابقة على كل، سابقة زمنيا وسابقة مرتبة، لأن حينما تأتي الشريعة فإنها تأتي لتحقيق مقاصد الخلق. إذن هذا. ثم بعد ذلك مقاصد الشريعة العالية، وهذا التعبير لابن عاشور وقد تقدم، أي الأسس الكبرى. الأسس هذه تقريبا كأنها هذا هو الأسس الكبرى للشريعة، وهي قريبة الصلة من مقاصد الخلق بطبيعة الحال، لأن الأمور تترتب كل واحد قريب من الذي قبله أو الذي يليه. ثم مقاصد الشريعة الكلية كالذي تحدثنا عنه: إخراج المكلف عن داعيتها، حفظ الأنفس، حفظ الدين، حفظ كذا. ثم مقاصد الشريعة الخاصة وهي ما ذكرناه، والاصطلاح أيضا لابن عاشور. ثم مقاصد الشريعة الجزئية ومعروفة تحدثنا عنها. ثم مقاصد المكلفين. فإذن كأنه هنا في الحقيقة فقط أضاف عنصر وجعله رقم واحد، وهو مقاصد الخلق، والباقي هو تجميع لما سبق سواء عند المتقدمين أو عند الشيخ بن عاشور. أما المجالات، تقسيم المقاصد بحسب مجالاتها، لأنه كنا نتحدث قبل قليل عن المتقدمين ركزوا بدرجة كبيرة على الفرض. المقاصد تقاس وتعرف وتقسم وترتب بالنظر إلى احتياجات الفرض وما هو مطلوب منه إلى آخره. وجاء ابن عاشور فأعطى اعتبارا أكبر لإبراز المقاصد بالنسبة لعموم الأمة. فإذا هذا مجال وهذا مجال، الفرد والجماعة. فإذا جرت يعني التعبيرات القديمة إلى ابن عاشور على هذا العامة والخاصة والأمة والفرد والجماعة إلى آخره والأعيان. وعلى هذا الأساس أيضا تقسمت الفروض إلى فروض عين وفروض كفاية. فالفروض العينية هي خطاب فردي، والفروض الكفائية هي خطاب جماعي ومقاصدها جماعية إلى آخره. فانحسر الأمر بين الفرد والجماعة. الدكتور جمال الدين عطية يرى أن تناول المقاصد متدرجة بحسب المجالات الأربع الآتية، وهي بديل عن الضروريات، عن تقسيم الضروريات الخمس، لأنه عاد فدمج هذه الضروريات كما سنرى هنا. المجال الأول هو مجال الفرد، هذا لا إشكال فيه، وأدخل فيه المقاصد التي تدخل هنا هي حفظ النفس والعقل والتدين وليس الدين، والعرض والمال. إذن هذه الاحتياجات الفردية والمقاصد الفردية أو التي تبرز على مستوى الأفراد أكثر مما تبرز على مستوى آخر. إذن حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ التدين، أي تدين هذا الفرد، العرض، المال. ثم المجال الثاني هو مجال الأسرة، من الفرد إلى الأسرة. في مجال الأسرة سجل المقاصد الآتية وتناولها وبين فيها ما تيسر له. المقصد الأول تنظيم العلاقة بين الجنسين، يعني في مجال الأسرة، أي وهذا طبعا مستوحى شيئا ما من عند ابن عاشور، مقاصد الخاصة بالعائلة. إذن تنظيم العلاقة بين الجنسين، وهذا أمر صحيح، يعني قضية العلاقة بين الجنسين تحتل أهمية كبيرة ومساحة كبيرة في الأحكام الشرعية وفي الحياة البشرية، يعني أكثر مما هو الشأن بالنسبة لتنظيم العلاقة بين مجموع الجنس البشري كمجموع، أو الجنس البشري كرجال أو كنساء. لا، علاقة الجنسين، الرجل والمرأة، النساء والرجال، لها أهمية كبيرة في الحياة وفي بناء المجتمعات، ولها تبعا لذلك أهمية كبيرة في الشريعة ومقاصدها. إذا في مجال الأسرة تنظيم العلاقة بين الجنسين، حفظ النسل، إذا اعتبره مقصدا من مقاصد الأسرة ووظيفة من وظائف الأسرة، تحقيق السكن والمودة والرحمة، حفظ النسب، حفظ التدين في الأسرة، أي على مستوى الأسرة، أي أن من مقاصد الشرع في الأسرة أن تحفظ التدين لأفرادها وكيانها. ثم التنظيم المؤسسي والمالي لشؤون الأسرة. المجال الثالث هو مجال الأمة، إذن من الفرد إلى الأسرة إلى الأمة. على مستوى الأمة سجل المقاصد الشرعية الآتية: أولا التنظيم المؤسسي لشؤون الأمة، لشؤونها العامة، الشؤون العامة للأمة تصبح منظمة وداخل مؤسسات. ثانيا مقصد الأمن. ثالثا مقصد العدل. ثم مقصد حفظ الدين والخلق. ثم التعاون والتضامن والتكافل. ثم نشر العلم وحفظ عقول الأمة. يعني فرق بين حفظ العقل للأفراد وحفظ العقل للأمة. ثم أخيرا جعل عمارة الأرض وحفظ ثروة الأمة، أي من مقاصد الشريعة على صعيد الأمة حفظ ثرواتها وعمارة الأرض التي يقوم بها المسلمون. على مستوى آخر أو صعيد آخر، وهو مستوى البشرية أو الإنسانية، إذن فللشريعة أيضا مقاصد على مستوى البشرية أو في المجال الإنساني الأعم. من ذلك التعارف والتعاون والتكامل بين البشر وبين الأمم والشعوب. ثانيا تحقيق خلافة الإنسان في الأرض، الإشارة هنا إلى ما ذكر في القرآن الكريم. ثم كذلك تحقيق السلام العالمي القائم على العدل. ثم نشر دعوة الإسلام، أي على صعيد البشرية كلها، هذا من مقاصد الشريعة. إذن هذه هي يعني أهم الأفكار الجديدة عند الدكتور جمال الدين عطية في كتابه نحو تفعيل مقاصد الشريعة. بعد ذلك هذا العنوان في الحقيقة هو تحقيق العنوان تفعيل، جاء في الفصل الثالث. في الفصل الثالث حاول، هي طبعا مجهودات ما زالت في بدايتها، أن يبين وأن بعض الخطوات جارية، كيف أن مقاصد الشريعة، لأن على تحقيق مقاصد الشريعة ومراعاتها على مستوى التخصصات العلمية كافة، وأورد أمثلة من بعض من كتبوا مثلا، وهذا صحيح، أنا أيضا لم أذكر هذا في الرباط مرات عديدة، طلب مني مجموعة من الأطباء أن أحدثهم عن مقاصد الشريعة لكي يستفيدوا منها في مهنتهم. إذن هذا الذي يقصده الزرعطية، أن التخصصات العلمية والمهنية وغيرها كلها يمكن بل يجب بل يحسن أن تؤسس على مقاصد الشريعة. وهناك خطوات جارية. علم الاقتصاد فعلا، أنا قبل يعني أشهر قليلة اتصل بشيخ صالح كامل، لعل البعض يعرفه أو يسمعه، هذا يعتبر كما يقال الأب الروحي للاقتصاد الإسلامي ولتجربة البنوك الإسلامية في العصر الحديث. وفعلا أسسوا، أخبرني، استدعاني وذهبت إلى مكتبه في جدة، أخبرني أن الآن تجربة البنوك الإسلامية مضى عليها زمن طويل، 30 سنة ربما أو أكثر أو كذا، وأعطت تجارب متعددة ولها إيجابيات ولها سلبيات وعليها مؤاخذات وكذا، وأننا سنؤسس مؤسسة اسمها المؤسسة الشرعية للرقابة والتصنيف، بمعنى ستكون رقيبة على كل هذه المؤسسات المالية التي تتعامل أو تلتزم بأنها تتعامل الشريعة الإسلامية من بنوك وشركات ومؤسسات تأمين وما إلى ذلك، ولكن الدرجة الأولى البنوك. وأن هذا التقويم والتصنيف لهذه المؤسسات سيكون بناء على 3 عناصر. العنصر الأول هو فعلا مدى التزامها بالأحكام الفقهية الشرعية والفتاوى الشرعية والأحكام الشرعية المعروفة، والأمر الثاني هو مدى تحقيقها للمقاصد والأهداف، فهذا هو بيت القصيد. والأمر الثالث هو والله ما الآليات والمخرجات والمقاصد، يعني نتائجها وأثرها في الاقتصاد الإسلامي بصفة عامة، ثم التزامها بمقاصد الشريعة في أحكام المال والمعاملات المالية. أنا أوردت هذا فقط لأقول فكرة المقاصد والاحتكام إليها يمضي الآن في عدد من العلوم وعدد من المجالات، وفيه ناس كثيرون الآن كتبوا بحوثا وأطروحات في كيفية مراعاة مقاصد الشريعة في السياسة الشرعية والحكم في القضاء إلى آخره. وبالإضافة إلى هذا ما الأمثلة والنماذج التي ذكرها الدكتور جمال الدين عطية، استفادة من المقاصد الشرعية في دراسة العلوم الإنسانية في التربية، وهذا موضوع كذلك أخذ جهدا كبيرا، عدد من المؤلفات الآن تعيد تأسيس علم التربية أو علوم التربية بناء على مقاصد الشريعة، لأن التربية التي تبدأ على الأقل تبدأ منذ الولادة، وإلا هناك من يرى أن التربية تبدأ في الرحم، هناك تأثيرات تربوية تقع على الجنين قبل ولادته، ولكن منذ ولادة الجنين تبدأ عملية التربية وتبدأ وتشتد وتيرتها مع نمو هذا الطفل إلى أن يقف على قدميه، أن يدخل الكتاب أو الروض أو أن يدخل كذا أو كذا، هذه عملية تربية. هذه العملية التربوية للفرد وللابن وللمؤسسة المدرسية ولوزارة التربية كذا، على صعيد الإسلامي الآن موجودة مؤسسة منظمة الإيسيسكو اسمها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، يعني يفترض فيها أنها تبرمج وتوجه للعالم الإسلامي كله. فإذا من الطفل والولد في أحضاننا وفي أرحام زوجاتنا وفي بين أيدينا إلى هذا الفضاء الواسع، هذه التربية كيف تحكم، كيف توجه، كيف تبرمج، كيف تخطط. طبعا نرجع إلى الأحكام الفقهية سنجد أحكام قليلة، يعني أحكام المولود وأحكام الطفل كتب فيها الفقهاء قديما وحديثا، لكن العملية التربوية أوسع بكثير، تحتاج إلى الإجابة على آلاف الأسئلة وإلى آلاف التوجيهات وإلى آخره. فإذا حينما نحكمها من الأساس بمعايير هي مقاصد الشريعة، فنقول ما هي مقاصد الشريعة في تربية الإنسان وتكوينه، من قبيل ما ذكره الشاطبي إخراج المكلف عن داعية هواه، هذا مقصد تربوي، هذا مقصد تربوي، يعني لأنه يرجع إلى التحكم في سلوك الإنسان وتكييف سلوك الإنسان وطبيعة الإنسان إلى آخره. فإذا علم التربية يحتاج إلى المقاصد، علم الاقتصاد يحتاج إلى المقاصد، علم الاجتماع يحتاج إلى المقاصد. طبعا هذا يفضي بنا إلى شيء آخر أيضا ربما نعود لمزيد من مناقشته، بعض الأمور أحيلها لأننا سنخصص حصة أخيرة لكل ما يمكن استدراكه أو لم نوفيه حقه، فهذا هو المبرمج عندنا أن الحصة العاشرة، ولذلك أحيانا أحيل فأقصد هذه في هذه الحصة نتوسع في الأمور الخارجة أو ليست في صميم ما نحن فيه في كل حصة من هذه الحصص. فإذا هذا يوصلنا كما قلت إلى قضية أخرى وهي وعليها جمهور العلماء، وهي التي يعبرون عنها بقولهم ما من حادثة إلا ولله فيها حكم، ما من حادثة إلا ولله فيها حكم. هذه قضية فيها شيء من النقاش، وينكرها بعض الناس كالظاهرية والشيعة، وإن كان الشيعة قديما أما الآن فاختلفت أوضاعهم، لكن قديما كانوا يرفضون هذه المقولة لأنها يعتبرونها مقولة سنية، لأن أهل السنة عندهم باب الاجتهاد مفتوح وعند الشيعة كان مغلقا حتى يعود الإمام المرتقب، لكن طبعا جاء الخميني فقلب الأمور، هذا أمر آخر. لكن في التراث الفقهي الشيعي ينكرون هذه القولة على أهل السنة أشد الإنكار، وأهل السنة يكاد يكونون مجمعين في الحقيقة، لم أقف على واحد يرفض هذه وإن كان تقع إشارات، فإذا شبه إجماع أو إجماع أو على الأقل جمهور العلماء والأصوليين والفقهاء على أن لكل حادثة حكما شرعيا. إذن الحادثة هنا إذا كانت الحادثة الجزئية لها حكم، فكيف بالقضايا الكبرى في الاقتصاد والمال والسياسة والتربية والإعلام وكذا، كيف لا يكون لله فيها شأن ولا حكم، كيف لا يكون للشريعة شأن بها؟ فإذا ها هنا نجد أنه فعلا هذه الأمور كما يقال نفس حينما يقولون هذه القاعدة لله تعالى كل واقعة لله فيها حكم، وللجوين عبارة جميلة ويقول كليات الشريعة دالة على أن الأمور لا تبقى مشكلة لا فيصل فيها. كليات الشريعة، هذا كلمة وقفت عليها في الكتاب الأخير نهاية المطلب، يقول كليات الشريعة دالة على أن الأمور لا تبقى مشكلة لا فيصل فيها، أي يريد أن يقول كليات الشريعة تدل على أنه ليس هناك قضية تبقى معلقة، هذا معنى مشكلة، تبقى مشكلة فيها إشكال لا نعرف. أيها العلماء أيها الفقهاء يا أهل الشرع ماذا تقولون؟ ويقولوا لا ليس عندنا شيء، هذا لا، كليات الشريعة لا تسمح بهذا. كليات الشريعة تقتضي أن كل قضية مشكلة ومعلقة يجب أن يفصل فيها، ولله فيها حكم، ولأدلة الشرع فيها مقتضى يجب البحث عنه. إذن هنا طبعا يتم اللجوء كما قال الجويني وغيره إلى كليات الشريعة ومقاصدها، لأنك أكيد أن التطورات اللامتناهية لن تجد نصا على كل نازلة بخصوصها. فلذلك لا، ليس بمستنكر بل من صميم الصواب والرشد أن يقال مقاصد الشريعة يجب الاعتماد عليها في كافة المجالات العلمية والعملية، وهذا ما حاول الدكتور جمال الدين عطية إبرازه. الباب دائما مفتوح، أنا سأنتقل إلى بعض النقاط الأخيرة، لكن ما مضى والآن أو في الأخير دائما الباب مفتوح للنقاش والإضافات. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، جزاكم الله خيرا. يعني مسألة كل واقعة ولله تعالى، يسمع الجميع. نعم. كل واقعة ولله تعالى فيها حكم، يعني أنا من خلال اطلاعي أحاول أبحث في هذا الموضوع، فأجد أكثر الأصوليين يعني يتحدثون عن مسألة كل مجتهد مصيب، مسألة كل مجتهد مصيب، وكيف يعني جرى فيها الخلاف في فروعها يعني أو في فهم بعض الأشياء، لكنهم يعني بحسب أنا ما وقفت عليه أنهم يتفقون على أن كل حادثة ولها حكم، يعني طبعا بخلاف الظاهرية والشيعة. نعم. السؤال ما؟ السؤال هو يعني مسألة كل مجتهد مصيب علاقتها بالحكم يعني. علاقتها بما كنا فيه يعني. أي من يعني كل حادثة ولها حكم. نعم. أولا هذه المسألة ملقبة في علم أصول الفقه بمسألة التصويب والتخطئة، وهي فيها خلاف طويل عريض، وأنا تناولت هذه المسألة في كتاب نظرية التقريب والتغليب لمن أراد أن يفصل فيها ويستقصي الأقوال. ربما الكتاب قليل الانتشار لكن مطبوعه منشور على كل حال، وستصدر له طبعة جديدة قريبا. مسألة التصويب والتخطئة مفادها، مفاد ما معنى هذه القضية وهذا اللقب؟ هناك من العلماء ومن المتكلمين حتى أكون دقيقا يرون أن المجتهد إذا كان عالما مجتهدا واجتهد وقال بقول فهو على صواب دائما، بكل ما وصل إليه فهو صواب، هذا معنى قولهم كل مجتهد مصيب. وهؤلاء هم الموصوفون بالمصوبة، المصوبة يقولون العالم المجتهد عليه ما الذي عليه؟ عليه أن يجتهد، فما وصل إليه فهو صواب في حقه وحق من تبعه، وأنه ليس هناك مطلوب بالاجتهاد. المطلوب بالاجتهاد هو تحصيل ظن المجتهد، بمعنى ما هناكش حكم موجود في مكان ما ومقرر عند الله أن هذه المادة حلال أو حرام، فيبحث المجتهد ويبحث ويبحث، ما رجح عنده فهو حكم الله وهو المطلوب، إذن فهو دائما على صواب. هؤلاء المصوبة. والمخطئة يقولون لا، الاجتهاد يتحرى طلب حكم موجود عند الله وفي أدلة الله، فإن أصابه أصاب وإن أخطأه أخطأ، وليس كل مجتهد مصيبا، وأن المجتهدين منهم مصيب ومخطئ. علاقة هذه المسألة بما نحن فيه هي ليست علاقة تلازم ولا، لكن بعض من بعض المصوبة في دفاعهم عن التصويب يقولون هذا هو الذي يسمح بأن نجعل لكل نازلة حكما، هو أن نقول بالتصويب، لأنه إذا قلنا بالتصويب المجتهد سهل عليه الأمر، يتأمل ويبحث ويفكر، وإذا استقر عليه فإذا هذا دائما سيجد حلولا. لكن حينما نأتي إلى المجتهد ونقول له هناك حكم معين، إن أصبته فقد أصبت وإن أخطأته فقد أخطأت، إذا لم يتقوى عنده سيتوقف يقول له أنا ما، فحينئذ سيعجز العلماء عن الإجابة في بعض القضايا، وهذا مجرد يعني توهم. لماذا؟ أولا على كل حال الذي لا شك فيه عندي على الأقل أن نظرية التصويب هي دخيلة، وهي من نتائج علم الكلام والفلسفة وما إلى ذلك، وقال بها بعض المعتزلة، ثم أخذها أبو الحسن الأشعري رحمه الله. وأبو الحسن الأشعري كما تعلمون هو أكبر خصم للمعتزلة، لكنه خريج المعتزلة، خريج المدرسة الاعتزالية، فلذلك عدد من حتى من الأشاعرة قالوا هذه مما بقي عند أبي الحسن من تكوينه الاعتزالي. فالمسألة أول من قال بها المعتزلة، بعض المعتزلة، ثم فيما بعد أصبحت نظرية أشعرية، الأشاعرة عامة الأشاعرة يقولون بها كبار مشكل، على سبيل المثال الجويني أنكرها إنكارا شديدا، وهاجم إمام الأشعرية أبي بكر بن الطيب الباقلاني، وهو بالنسبة إليه إمام كبير يعني، ومع ذلك انتقده بشدة، لأن الباقلاني يقول بالتصويب. الجويني وهو أيضا من أئمة الأشعرية أنكرها وأبطلها وبقوة كعادته. وعلى كل حال يعني الأئمة الأربعة على التخطئة وليسوا مع المصوبة، وإن كان بعض المصوبة يلتمسون من بعض أقوالهم ما كذا وكذا، فالمسألة فيها تشعب كبير لا أريد انجرار حوله. فعلاقتها بموضوعنا هو هذا، أن بعض المصوبة مما يقوون به أو يحتجون به أنهم يقولون حينما نقول بتصويب جميع المجتهدين هذا فعلا نجعله أن نمكنهم من أن يحكموا في جميع القضايا، بينما الرأي الآخر لا يغلق الباب، حتى لو قلنا بالتخطئة، لأن الشرع رفع اللوم عن المخطئ. إذن حتى لو قلنا حينما نقول بالتخطئة، فمعروف الحديث من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. إذن هذا يجعل المجتهد حتى وهو يؤمن بأن المسألة فيها خطأ وصواب سيقول قوله، ويقول والله أعلم بالصواب، وإن كنت مصيبا فلي أجران، وإن كنت مخطئا فلي أجر. إذن هذا يعني هذا التخوف أو التحفظ مرفوع الحمد لله عن المجتهدين. وهذا الحديث يعتبر أقوى دليل وأصرح دليل على التخطئة، من اجتهد فأصاب ومن اجتهد فأخطأ. ماذا بعد هذا؟ نعم نعم أي. أي. نعم، يعني إذا أخطأ هل يجر على الخطأ؟ هذا نقاش نظري، لا يغير من الأمر شيئا، لا يجر على الخطأ، يجر على الاجتهاد. أما الخطأ فمعفو عنه. ومن اتبعه مثلا على هذه المسألة هل يؤجر على هذا؟ اتبعه على الخطأ، قلده، قلد المجتهد وتعبد الله بهذا الحكم. لا، يعني الأجر في الاجتهاد هو للمجتهد، أما من اتبعه فيؤجر على عمله، وليس على أنه اتبع الخطأ أو غير الخطأ، على عمله ونيته مع العلم. شوف، أرجو التنبيه، لأننا هذه مسألة متشعبة، وأنا يمكن كتبت فيها 30 صفحة أو كذا، وكتب غيري طبعا، فتفاصيلها كثيرة، لكن هو اجتهاد المجتهدين. حينما نقول خطأ لا يكاد يتصور من مجتهد، لا يكاد، قد يقع، لا يكاد يتصور من مجتهد حقيقي. حينما نتكلم عن مجتهد نتكلم عن مثل الأسماء التي نذكرها، أئمة ومجتهدون وعلماء كبار وأتقياء وأعلام الدين وأعلام الأمة وإلى آخره، لا يتصور منهم الخطأ الذي يسوغ الباطل والحرام وما إلى ذلك. لا، كل ما في الأمر أنه قصر عن الصواب كما أراده الله، وقصر عنه معناه أنه على قدر من الصواب. وهذه إحدى التفسيرات لنظرية التصويب، يعني من حاولوا إنقاذها وترميمها قالوا كل مجتهد مصيب، بمعنى أنه له قدر من الصواب ويصيب الأجر، أي يصل إلى الأجر بهذا المعنى. فإذن اجتهادات المجتهدين في غالبها تدور ليس بين الخطأ والصواب، لكن بين الصواب والأصوب، ولكن الصواب حينما يتنكب الأصوب يعتبر خطأ. ربما نقول لمن جاء متأخرا هذا خطأ، لكن هو جاء، على كل حال جاء، هذا صواب، لكن أصوب منه من جاء قبله. شيخ الحديث فأخطأ، هل المراد به عدم إصابة حكم الله في نفس الأمر؟ في الحديث إذا اجتهد الحاكم فأخطأ، المراد به هل عدم إصابة حكم الله في نفس الأمر؟ يعني سمي خطأ. أي لحظة كنت أريد أن أضيف في هذه المسألة، مسألة التصويب والتخطئة، على كل حال الصواب والأصوب. لا، فإذا قلت عامة اجتهادات العلماء عامتها تدور، ولكن كما قلت، لأنه كما سنرى حتى في الموازنة بين المصالح والمفاسد، يعني من حين نحن في المصالح والمفاسد كما قلت نوازن بين خير الخيرين وشر الشرين. خير الخيرين، هذا خير وهذا خير، لكن هذا خير من هذا، فالذي فعل الذي هو أدنى قد يوصف بأنه خطأ، لكنه ليس خطأ بالمعنى أنه انتقل إلى أن يسمى شرا. لذلك اجتهادات العلماء والمجتهدين ليس فيها شر وليس فيها باطل، لكن فيها قصور ومقاربة قريبة أو بعيدة أو مطابقة أو كذا. هذا فلذلك متبعهم يكون على هدى من الله، هذا لا شك فيه. هي هذه بالضبط، هذا تعبير جديد. نعم، في قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقوله ما فرطنا في الكتاب من شيء، على أحد التفسيرين، يعني أليس دليلا كافيا على قضية أن لله عز وجل في كل حديث يعني حكم؟ نعم، بلى، هذه من الآيات التي يستشهد بها العلماء القائلون بأن لله في كل نازلة حكما يستدلون بهذه الآية، وخاصة الآية ونزلنا عليك، لأن الأخرى قد هل مراد بها الكتاب أم الكتاب اللوح المحفوظ، أو لكن الأخرى صريحة نزلنا، إذن فهو الكتاب المنزل، فهي من أهم الآيات التي يستدل بها العلماء على هذا. ولابن عاشور في تفسيرها كلام في هذه المسألة يبين كيف أن الشريعة كيف نفهم أن الشريعة مستوعبة لكل شيء. نعم تفضل. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لعلم المقاصد، يعني هل تحددت هذه المقاصد مقاصد الشريعة بحد، هل تحددت هذه المقاصد بشكل واضح ومحدد استوعبها أهل العلم، حيث نحن إن شاء الله في المستقبل قد نرى مثلا موسوعة مقاصد الشريعة مثلا أو شيء من هذا؟ لأن بعض يعني مشايخ أو بعض العلماء قد يستدل بمقاصد الشريعة في تجاوز بعض النصوص الجزئية ويفتي بما يخالف ما عليه جمهور المسلمين، فهل أريد التعليق؟ جزاك الله خير. هو الجواب آت في بعض الإضافات التي كنت سأضيفها وسأصل إليها قريبا، لكن الجزء الأول على الأقل من السؤال، طبعا البحث في مقاصد الشريعة وخاصة الجزئيات منها هو بحث متواصل، يعني لأن حين نقول مقاصد الجزئية معناه آلاف الأحكام الشرعية، قد وما حتى ما علله الفقهاء المتقدمون قد يكون بعضه ليس صوابا وقد يكون بعضه ليس كافيا، والشاطبي على سبيل المثال وغيره ينبه على مسألة، وهي أنه حينما يعلل حكم بعلة وتكون هذه العلة صحيحة ويكون هذا التعليل صحيحا، فهذا لا يعني أن الأمر انتهى، بمعنى أن الحكم قد تكون له علل أخرى وحكم أخرى. وهنا يحضرني على سبيل المثال الفقهاء عادة أو على سبيل الاختصار والتجوز يقولون العدة، عدة المرأة وعدد من الأحكام، يقولون هي لاستبراء الرحيم وقضية الأنساب حتى لا تختلط الأنساب. مؤخرا أقرأ عند ابن تيمية فيقول استبراء الأرحام وتمييز الأنساب هذا مقصد أساسي للعدة، بمعنى ليس هو المقصد الكلي وليس هو مجموع المقاصد. ولذلك إذا اقتصرنا على ما يسود على سبيل الاختصار عند الفقهاء أن العدة لاستبراء الرحيم، قد يقال الآن استبراء الرحيم، وهذا أمامي الآن كلام هو لأحد المؤلفين التونسيين، يقول لك استبراء الرحيم إذا وقع الطلاق أو الوفاة أو كذا تروح للطبيب يعطيها شهادة قطعية أنها حامل أو غير حامل وتتزوج في المساء، لكن الفقهاء لم يقولوا بأن هذا هو هذه العلة الوحيدة، لكن كلامهم على سبيل الاختصار قد يوهم هذا. فإذا أولا البحث في مقاصد الشريعة مستمر، ما لم يعلل كما قال الشيخ بن عاشور العلماء يجتهدون في النظر فيه وتأمله، وثانيا عدد من العلماء فتحوا الكلام في طرق الإثبات المقاصد، ابن عاشور قبله الشاطبي بينهما أو قبلهما جميعا ابن القيم له كلام قيم أيضا في طرق إثبات المقاصد، ولو أنه جاء عرضا. فحينما تتحدد طرق إثبات المقاصد سيمضي البحث في المقاصد وتحت الجزئيات، أما الكليات تقريبا إعادة صياغة ولا كذا الكليات، لأن الكليات واضحة. فإذا هذا من جهة، ثم البحث في مقاصد الشريعة كما قال ابن عاشور وغيره قد يكون خاصة في الجزئيات، قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا باستنتاج الذي نصل إليه. ولذلك هو اشترط ابن عاشور في الكتاب أن البحث في إثبات مقاصد ونسبة مقاصد للشارع يجب أن لا ينزل عن درجة ما هو شبيه بالقطعي، قال يكون إما قطعيا أو شبيها بالقطعي، ولكن القول بالتعليلات الظنية سيظل موجودا، لكن الجزم به والحصر هذا هو الذي لا ينبغي أن يكون. ولذلك بعض الفقهاء قد يذكرون بعض العلل لكن بصيغ غير يلوح كذا ولعل كذا وكذا حتى يثبت ذلك أو لا يثبت، فيبقى في دائرة الاحتمال، إذا كان احتمال لا ينافي أيضا شيئا من الدين يبقى احتمالا واردا. أما استغلال المقاصد هذه هي النقطة التي سأختم بها، ولكن قبلها الجهود الإيجابية أريد التنويه بها، وبعضها له علاقة حتى بما ذكرت من قضية موسوعة المقاصد. أنا كنت كتبت شيئا للمجمع الفقه الإسلامي قبل أن ألتحق به. كان قد طلب مني الشيخ بالخوجة الأمين العام السابق للمجمع أن أستخرج القواعد المقاصدية من جملة من الكتب ضمن الكتب التي يستخرجون منها القواعد الفقهية والقواعد إلى آخره، واستخرجت المقاصد من 9 مؤلفات من المذاهب الأربعة، ويبلغ مجموع أجزائها 28 جزء، وجمعتها وأصلتها إليه. سميتها الجمع والتصنيف لمقاصد الشرع الحنيف، الجمع والتصنيف وقلت في مقدمة هذا العمل الذي لم ينشر، لأنه لم أبيح لنفسي نشره، لأن كتبته لجهة معينة وأخذت عليه مكافأة، فرغم أنه قال لي إن شئت أن تطبعه فلم أطبعه. قلت في هذا بأن هذا العمل الذي قمت به يصلح أن يكون خطوة لجمع مقاصد الشريعة من مختلف المصنفات الإسلامية. كل من قال من العلماء المعتبرين شيئا عن أن قصد الشارع كذا أو كذا، سواء كان جزئيا أو كليا، يمكن أن يجمع ونكون في المستقبل أمام موسوعة للعمل كذا. لكن الآن قبل سنوات يشتغل الدكتور محمد كمال الدين إمام في مصر بعمل يعني يساعد، لا يحقق لكن يساعد على تحقيق شيء من هذا. أصدر الآن كتاب الأول اسمه الدليل الإرشادي لمقاصد الشريعة، الدليل الإرشادي في مجلد ضخم، يعرف فيه بكل ما استطاع أن تصل إليه يده من الكتب الخاصة بمقاصد الشريعة أو التي فيها كلام عن مقاصد الشريعة قديما وحديثا، بما في ذلك 10 الرسائل والأطروحات الجامعية. ثم أخبر في هذا الكتاب أنه سيتبعه بكتاب عن أعلام علماء المقاصد، يترجم لهم كل واحد على حدة، ثم سيتبعه بشيء آخر هو مصطلحات المقاصد، ثم يتبعه بشيء آخر هو قواعد المقاصد. هذه كلها مشاريع أعلن عنها وهو يعمل، هو نشيط جدا. فإذا هذا عمل سيسهل، لأن من أراد أن يؤلف موسوعة في المقاصد سيجد على الأقل الكتب كلها مذكورة ومعرف بها، وهو دؤوب بحيث إذا سمع بكتاب قد يسافر من بلد إلى بلد للحصول عليه أو يراسل أو كذا، لأن الكتب التي تحدث عنها كلها حصل عليها، لم يتكلم عن كتاب إلا وهو بين يديه. فإذا هذا جهد إن شاء الله. النقطة الأخيرة ما زال سأصل إليها، قضية سوء استعمال المقاصد أو الإساءة. محمد كمال إمام، كمال الدين إمام، دكتور محمد كمال الدين إمام. ودعوني ما دمت ذكرت دكتور محمد كمال الدين إمام أيضا أكمل معه، لأن هو الآن هذه أعماله يصدرها مركز الدراسات المقاصدية. إذن صار هناك تأسس مركز قبل 4 سنوات في لندن برعاية الشيخ أحمد زكي يماني، تعرفونه، وفيه مجموعة من العلماء، وأنا كنت اعتبروني من المؤسسين ولو أني تعذر علي الحضور في التأسيس. فهو الذي نشر كتاب الدليل الإرشادي لمقاصد الشريعة، وهو الذي سينشر الكتب الأخرى للدكتور محمد كمال الدين إمام، لأن الدكتور محمد كمال الدين إمام هو أيضا من الأعضاء المؤسسين ومن العاملين في المركز. نعم، متفرع مركز يعني في مؤسسة الفرقان للشيخ أحمد زكي يماني، أيضا تأسس هذا المركز، مقرهم جميعا في لندن لمقاصد الشرع الحنيف، هذا غير منشور. نعم، خلاص، تفضل وأعطينا بعدين الميكروفون، تكلم. مداخلة بسيطة بخصوص استبراء الرحم. فكان العلماء أو الفقهاء في ما قبل ابن تيمية يقولون أن الأصل في 4 أشهر استبراء الرحم، ثم جاء ابن تيمية عليه رحمة الله فقال قد يكون مقصد من مقاصد الشريعة استبراء الرحم وهناك مقاصد أخرى. ثبت حاليا في العصر الحديث أن المرأة المعتدة من طلاق أو من وفاة من فوائد الاعتداد أن المرأة لو تزوجت في هذا التوقيت ممكن يحدث بعض السرطانات نتيجة للتغير المني الذي يعني يكون في داخل المرأة. وهذه حكمة أخرى. فهذه حكم بتتسع مع الوقت وارتباطها بالعصر الحديث والعلم الموجود. فيعني أنا أرى مع الوقت إن شاء الله العلم هذا سيتسع بالفعل بارتباطه بالعلوم الأخرى. جزاك الله. لا أريد أن أطيل لأن الوقت ضاق. تفضل أعطي الأخ نعم. أبقى عندي نقطة واحدة حول سوء استعمال مقاصد الشريعة. ما مدى الترتيب الأدلة لها ترتيب؟ نعم. ما مدى الأدلة الشرعية لها ترتيب في الاستدلال بها؟ ما موقع الاستدلال بمقاصد الشريعة في هذا الترتيب؟ هناك كلمة بالمناسبة نحن نعرف بالمقاصديين المعاصرين فلا بأس أن أجيب من خلال أحدهم لمزيد من التعريف. علال الفاسي رحمه الله تناول في كتابه يعني تأثير مقاصد الشريعة في الأحكام وفي تحديد الأحكام واستنباط الأحكام ورد على الدكتور صبحي محمصاني صاحب كتاب فلسفة التشريع في الإسلام أو فلسفة التشريع الإسلامي لا أدري فلسفة التشريع الإسلامي ربما مهم فلسفة التشريع صبحي محمصاني الذي عدد الأدلة ثم جعل المقاصد دليلا إضافيا. علال فاسي يقول لا مقاصد الشريعة ليست دليلا إضافيا بل هي دليل مع كل دليل ودليل في كل دليل هذا التعبير مني ولكن هذا فحوى كلامه ولذلك قال مقاصد الشريعة ليست دليلا خارجيا لأن هذا في كأنه أنا ما قرأت كتاب صبحي محمصاني لكن كأنه ظهر هذا من رد على الفاسي كأن صبحي محمصاني يحيل على فكرة موجودة في الفكر القانوني الغربي وهو أنهم يقولون القاضي إذا لم يجد نصا قانونيا يحكم به فليرجع إلى مبادئ العدالة فكأن صبحي محمصاني جعل مقاصد الشريعة كأنها من قبيل مبادئ العدالة التي يرجع إليها إذا لم نجد نصا فعلى الفاسي يرد هذه الفكرة ويقول لا لا مقاصد الشريعة ليست كمبادئ العدالة لأن مبادئ العدالة شيء خارج عن النص القانوني أما نحن مقاصد الشريعة من صميم النص الشرعي ولذلك قال كلمة لطيفة قال في الشريعة أحكام فالشريعة أحكام تؤخذ من مقاصد ومقاصد تؤخذ من أحكام فهناك تمازج كامل ولذلك كنت أقول بالأمس أو أول أمس كل نص يريد الفقيه أن يستعمله وهذا وارد في كلام ابن عاشور قبل قليل تحضر المقاصد ينظر في النص وفي اللفظة والكلمة والحكم على ضوء المقاصد حتى يكون فهمه مطابقا ومنسجما وسديدا ورشيدا إذا قلنا الكتاب دليل أول فبمقاصده إذا قلنا السنة فالمقاصد حاضرة إذا قلنا القياس فالقياس لا يستد ولا يستقيم إلا بالمقاصد وإلا صار قياسا ولذلك قالوا القياس قد يؤدي إلى شناعات فلذلك استدعوا الاستحسان لماذا؟ لأن قياس لم يراعي مقاصد الشريعة فحاد عن الطريق وأعطى بعض الأحكام الغريبة أما حينما نكون بصدد مسألة لا نص فيها بعينها فهنا يكون الاعتماد على المقاصد أكثر لأننا أولا نعتمد على النصوص العامة الكلية ونعتمد على مقاصد الشريعة بالدرجة الأولى ولكن مع ذلك نستأنس بما شابها وقارب من النصوص مثل ما فعل الجويني في قضية المجاعة إذا عمت وأظن ذكرت هذا المثال معكم قال يعني كم نفرض على الأغنياء لكي يطعموا هؤلاء الفقراء من الأمة في بلدهم أو قريتهم أو قبيلتهم هذا ليس له في الشرع الشرع يقتضي بنصوصه أنه لا بد أن نطعم الجائع هذه نصوص يمكن أن نجدها بشكل مباشر وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والنصوص لكن التحديد قال هذا لا أجد له في الشرع شيئا هل نعطيهم قوت يومين الزكاة معروفة لا نتحدث عن الزكاة كم نعطيهم قوت يومين قوت أسبوعين كذا نطبخ ونستدعيهم قال هو أنا أرى أن نعطيهم طبعا نعطيهم يعني الإمام حاكم يأخذ من هنا قوت سنة وعلل قال سنة هذا اجتهاد مني لكن له أمور أستأنس بها في الشرع فإذا عول أساسا على التقدير المصلحي والمقاصدي، ولكن مع ذلك حاول أن يستأنسها. فإذن على كل حال في المقاصد، لأن هي روح النصوص، هي مقصودها، هي مرادها، هي الإرادة التشريعية للحاكم الذي هو الله تبارك وتعالى، فلا يمكن أن تغي في أي لحظة. إذن حتى لا يفوتني وأذكر في دقائق قليلة ثم إن شئتم، وعندي سؤالان كتابيان لإعطائهما حقهما، قد يبقيان إلى آخر حصة إن شاء الله، يتعلقان بعلم المقاصد وعلاقته وإلى آخره. المقاصد طبيعة الحال في هذا العصر بالخصوص، وإن كان بالنسبة ضئيلة حتى قديما، قد تستعمل استعمال سيء، ولكن إحنا قبل قليل كنا نتحدث عن استعمال القياس استعمالا سيئا، واستعمل القرآن استعمالا سيئا، حتى قال الشاطبي رحمه الله استدل أهل التفليت بالقرآن، قالوا الله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إذن هو ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة، وهكذا القرآن يتحدث عن جمع في كثير، إذن هذا أقوى دليل على أنه الأمر يتعلق بثلاثة كذا إلى آخره. يعني سوء استعمال هذا لا يبطل شيء، حرفت الكتب وحرفت الأحكام وحرفت العقائد وحرفت المبادئ الجميلة وباسم العدل الآن احتلال العراق لأجل ماذا؟ لأجل تحريره زعموا. إذن التحرير والعدالة والديمقراطية وإلى آخره، إلى آخر القائمة الطويلة من المبادئ الجميلة، لكنها كلها استعملت بالنقيض تماما، فهذا لا يبقي بشيء. إذن سوء الاستعمال موجود للمقاصد وموجود لغير المقاصد باختصار. سوء استعمال قد إذا أردنا أن نبحث عنهم في القديم قد يكون مثال، ولكن بشيء أرجو أن لا نبالغ فيه، قضية الطوفي مثلا رحمه الله، نجم الدين الطوفي، وكان معاصرا لابن تيمية، وتوفي قبل ابن تيمية بعشر سنوات تقريبا. الطوفي له كلمة قالها والآن كثيرون يعتمدون عليها، هو في شرحه للأربعين حديثا النووية، شرح هذه الأربعين حديثا، ومؤخرا نشر الكتاب، من قبل كان فقط ينشر شرحه لحديث لا ضرر ولا ضرر، أما الآن نشر كتابه كاملا. والطوفي عالم وله أفكار جيدة وله كذا، ولكن له بعض التعبيرات التي أساءت إليه، أو يعني ولذلك حتى البعض قالوا عنه شيعي، وليس بشيعي أبدا، له ردود على الشيعة ممتازة وقوية جدا. قال في شرحه لحديث لا ضرر ولا ضرار، النصوص إذا تعارض النص مع المصلحة قدمنا المصلحة، هذا هو، لأن المصلحة هي المقصود، والنصوص هناك الوسائل لتحقيق هذا المقصود، فنقدم المقصد على الوسيلة وإلى آخره. ولكنه أضاف كلاما آخر استدرك فيه، قال لا نقدم المصلحة على النص على سبيل إلغائه أو الافتئات عليه، ولكن على سبيل التقييد والتخصيص. هذا الكلام الأخير مقبول لأنه لا يوجد عند العلماء، لكن الكلام الأول قال إذا تعارض النص والمصلحة قدمنا المصلحة، لأن المصلحة منضبطة والنصوص مختلفة، وهذا كلام سيء جدا خطير. قال لأن المصلحة منضبطة في ذاتها والنصوص مختلفة، ولأن النصوص كالوسائل والمصلحة هي المقصود، فكان هذه جمل تقريبا بكاملها كما قالها وبحذافيرها يعني تعبيرات سيئة فعلا، ولكن لو أخذنا الاستدراك الذي قاله لا. فهذا اليوم طبعا إساءة استعمال المقاصد صار بشكل سيء جدا، يعني من بعض العلمانيين ولا بعض المتدينين اللي ضعفت ثقافتهم الشرعية، فحتى الآن ذكرت هذا نموذج موجود عندي، وخاصة هذا التيار موجود في تونس وفي تركيا، يعني لأن الدولة في تونس وتركيا متبنية، الدولة التركية ليست هي حزب العدالة والتنمية، الدولة التركية هي الجيش والقضاء والمؤسسات التعليمية، هذه ما زالت بيد العلمانيين 100% تقريبا، فمتبنيين هذا علمنة الدين بصورة رسمية، فلذلك هو التيار السائد، وأظن مازال خلاص وأدرك